بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب نستكمل بعد توقف طويل مع محاضرات العقيدة ولدينا اليوم قاعدة مهمة يحتاجها كل إنسان في معرفة الضابط أن ما يعمله هل هو بدعة أو هو أمر شرعه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن نجد ذاك المحب أقول نحسن به الظن ولا يعني نتهمه في نيته يفعل أمرا ما يقدم عمادة عملا أو قولا ما الضابط والميزان أن ما يفعله صحيح أن هذا العمل مشروع أن هذا القول وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا الأمر مردود عليه. لدينا قاعدة مهمة أيها الأحباب وذلك اجعلها دائما أمام عينيك وهي قضية كل ما لم يكن عبادة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم فلن يكون اليوم عبادة. دائما تذكروا هذه القاعدة أيها الأحباب كل ما لم يكن عبادة في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فلن يكون عبادة في أيامنا المعاصرة. هل في هناك إنسان يشك أن هناك أفضل عبادة وأكثر تمسك وأكثر حب أو توقير للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ هل في هذه القضية شك بيننا أيها الأحباب؟ ولما نقول كلمة الصحابة هذه دائرة واسعة تشمل من؟ تشمل المهاجرين والأنصار وأيضا تشمل من؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم تحت وصف ماذا؟ الصحابة. يعني حما نقول كلمة الصحابة تشمل من هاجر من مكة ومن كان في المدينة صحيح؟ وأيضا تشمل أفضل منهم وهم من؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كلهم يشملهم مصطلح ومسمى الصحابة. فأي عبادة لم تكن في زمن الصحابة هل ستكون عبادة لنا في هذا الزمان؟ أبدا. يأتي إنسان يعني والأمثلة أحببت أن أذكرها متأخرة لكن نذكرها في المقدمة لو يأتي إنسان ويكون بعد الصلاة ويقول أنا أسبح الله 500 تسبيحة ويلازم عليها عمله سيء أم طيب؟ ما رأيكم؟ سيء يلازم سجارها مصمم يقول أنه سيء كل صلاة يلتزم 500 تسبيحة الصلاة العشاء 500 تسبيحة صلاة الفجر 500 تسبيحة التسبيح في أصله طيب أو غير طيب؟ ممتاز. لكن هذا الوصف الآن اللي خصصه بعد الصلاة نقول أليس التسبيح كان في زمن الصحابة؟ تقول نعم. إذن لم يفعله الصحابة إذن من الذي أعلمك أن هذا التسبيح بهذا العدد بهذا الوقت مشروع عند الله سبحانه وتعالى؟ إذن القضية أحبابي أننا نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم أعظم المؤمنين إيمانا بعد الأنبياء وأسرعهم وأسبقهم إلى ماذا؟ إلى الخير وقد بلقهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين كله. هل هناك من عبادة النبي حاشاه عليه الصلاة والسلام غفل أو نسي أن يبلغها إلى الصحابة ونحن علمناها في زمننا هذا؟ أبدا حاشا. طبعا ما أتكلم عن أمور المعاملات المعاملات بابها واسع جدا البيع والشراء والإيجار والرهن والقبض وكيفيات معينة في التعاملات لكن أتكلم عن ما كيف تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. هل النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا كل شيء أم أنه نسي أو ترك أو أغفل ونحن تعلمناه في هذا الزمان؟ مستحيل أحد يظن هذا الظن صحيح؟ إذن القضية واضحة أحبابي ولهذا الخيرية تكون في من تبع سنة الصحابة وهدي الصحابة والله سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين وماذا؟ والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تريد أن تكون على سلك الصحابة وعلى طريقهم ماذا؟ أتخالفهم وتشاقق أمرهم أو ماذا؟ تسير على ماذا؟ على دربهم. فإذا إنسان فعل لك عمل ما وأنت لا تعلم صلى بكم الظهر 5 ركعات، ويقول لك دائما حضرب لكم هذا المثال، زيادة الخير خير، لكن تقول هذا الأمر ليس من الدين. صحيح الصحابة أوصلوا لنا أن صلاة الظهر بما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعة، فأنت أتيت لنا بدين جديد، اخترعت لنا أمر غريب. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. فهذه القاعدة أحبابي، أنت تريد الرضا من الله سبحانه وتعالى، تسلك ماذا؟ طريق الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن تريد الرضا، تريد الخيرية، طريقك ماذا؟ على طريق من؟ على طريق الصحابة. ولما يقول الصحابة كما قال الله المهاجرين ومن؟ والأنصار، وضمن المهاجرين من؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة أعظم الناس توقيرا وحبا وامتثالا ومسارعة وتمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله لن نسبقهم، ولن نقدم أعظم مما قدموا، ولن نكون تمسكا أو حبا للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كانوا. ولهذا دائما نذكرهم في أقوالنا، ونبجل أمرهم ونوقرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يحذرنا بقوله ومن يشاقق الرسول ومن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. من المؤمنين هنا المقصود بهم؟ الصحابة. هل يكون الآن في زمننا هذا؟ لا، نقول من كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذه القضية لربما البعض عندكم أيها الأحباب ما يشك، يقول احنا دائما يعني الصحابة نذكرهم بالخير ونبجلهم ونوقرهم، وإذا سمع واحد يقول قال أبو بكر مباشرة يقول ماذا؟ رضي الله عنه. عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن نسمع من بعض الفرق الإسلامية لو سألته ما الأصول التي تتمسك بها يقولك مباشرة الكتاب وماذا؟ والسنة. لكن وفق فهم من؟ تجد أنه يسكت. وفق إمامه، شيخه، المقلد، المرجع. هذه القضية فيها لبس. فهم الدين من فهمه فهما واضحا طيبا مباركا؟ من هم؟ الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا هم أفضل الأمة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ماذا؟ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الخيرية هي من موجودة في الصحابة، الصحابة من المهاجرين والأنصار. هذه القضية نريد أن نؤصلها ونؤكد عليها ونثبتها، لأن بعض الناس الآن خلط ووقع في أمور منها بالظاهر شركية بدع. وتجدون الآن كثير من المناسبات تأتينا، الاحتفال بالإسراء والمعراج وقع في زمن من؟ الدولة العباسية، الدولة الأموية. وقع في زمن من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة كانوا وجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل احتفلوا بالإسراء والمعراج؟ فلما الصحابة لم يحتفلوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدلهم، من الذي أعلمنا في هذا الزمان أننا نحتفل بالإسراء والمعراج؟ ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه اتبعوا ولا تبتدعوا. انظر هذا العالم الرباني عبد الله بن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، انتهت القضية. يعني لما إحدى الأخوات لما قال لها الشيخ المنجد أن بعد الصلاة تسبحين الله 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 وفي رواية 33 ولا إله إلا الله، قالت بس هذا؟ قال لها نعم، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قالت علمونا بعض المشايخ أني أسبح 1000 وأحمد الله 1000 ومعي سبحة طويلة. قال هذا اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأجر ذلك الذي يسبح 1000 ويحمد 1000. ما جزاؤه؟ ما نعلم، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضمن لك بعد الصلاة تسبح الله 33 وتحمد 33 وتكبر 34. النتيجة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد الرغوة الزبادة اللي على البحر، انظروا كثرته. الله يغفر لك الخطايا الصغائر كلها والكبائر بالتوبة مع الله سبحانه وتعالى. هذا مضمون. أما الثاني ما النتيجة؟ والله ما نعلم. قالت والله ديننا يسير. قال نعم ديننا يسير فاتبعوا ولا تبتدعوا. وأيضا يقول ابن عباس ألا وإياكم التنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق. العتيق ما هو؟ أي الأمر القديم الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تخترع عبادة واضحة؟ ماذا قبل الصلاة أصلي؟ كذا. الصلاة هكذا. أقول ماذا كذا؟ أفعل كذا. صحيح؟ الأمر يسير. لو أن إنسان زود نقول اتق الله سبحانه وتعالى. هل أنت أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة؟ من الذي أعلمك أن هذا مقبول عند الله سبحانه وتعالى؟ فالقضية خطيرة. ولهذا الإمام أحمد كما روى عن ابن مسعود يقول إن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم خير القلوب فبعثه نبيه. الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته نظر إلى قلوب العباد وجد خير القلوب من؟ قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاختاره واصطفاه نبيا واستخلفه وابتعثه بالرسالة. ثم نظر في قلوب العباد أشرف الخلق أكملهم أصفاهم أخيرهم. يحتاج من؟ أناس سوء أناس شر أم خير العباد حتى يصاحبوا؟ كذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام أحمد ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. هذا ما يؤكد عليه ابن مسعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير العباد للبعثة وللرسالة. من الذي يصاحب هذا؟ بما اختاره الله سبحانه وتعالى. فهم الكمل الفضل في عبادتهم وتقواهم وورعهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل ويقول حذيفة بن اليمان قال كل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا تفعلوها. إنسان يأتي ويقول لك والله لنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل أنت لم تحتفل دلالة على أنك حقرت النبي أو أنك أهنت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا. أنا ألتزم بما يريده مني النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ترى ما أعلم ما الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. تشكون بهذا الشيء أحبابي؟ ترى احنا ما نعلم. يعني أنت خرجت من بطن أمك صحيح أن أنت على الفطرة لكن ما تعلم ماذا يريد الله منك، كيف تتقرب وتصل ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من الذي أعلمك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل عبادة لم تفعلها الصحابة فلا تفعلها لأنهم أعلم بما علمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقضية قضية يسيرة. من أصول منهج أهل السنة والجماعة أنهم دائما يتمسكون بالأثر، حتى يسمونهم عند العلماء أهل الأثر. ينظرون إلى الآثار، يفتشون ماذا فعل الصديق، ماذا فعل عمر، كيف كانت سنة الخلفاء الراشدين المهديين. هل سمعتم أن عليا رضي الله عنه وارضاه غيره أو بدله أو عارض ما جاء به الصديق أو عمر أو عثمان؟ سمعتم بهذا الشيء؟ أبدا. علي رضي الله عنه وارضاه حكم وكان خليفة على المسلمين ما يقارب من 4 سنين وأكثر ونصف. ما سمعنا إطلاقا أنه عارض سنة من السنن التي سار عليها من سبقه من الخلفاء. هل غير الأذان؟ هل غير من صلاة التراويح والقيام؟ هل سمعتم أنه غير من المسح على الخفين؟ هل علي رضي الله عنه وارضاه قال هذا حديث كذا وهذا ألقوه وهذا أبطلوه من عمل أبو بكر؟ أبدا ما سمعنا. يكملون بعضهم بعضا. فالصحابة لا يجتمعون على ضلالة. خذوها قاعدة أحبابي. الصحابة كما قال لا تجتمع أمتي على ماذا؟ على ضلالة. هذه الأمة مرحومة بتمسكها بهدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وخذها قاعدة أخيرة ولا أطيل عليكم أحبابي. كل ما وجد مقتضاه وسببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعله. كل ما وجد مقتضاه والسبب والداعي إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك من مانع كان بأيديهم أن يفعلوه لكنهم لم يفعلوه فماذا؟ هل تفعله الآن أنت؟ لا تفعله. النبي صلى الله عليه وسلم مات في زمنه الكثير من آل بيته، ماتت بناته صح إلا فاطمة. زوجاته ماتوا في زمنه، خديجة صحيح ماتت، وأيضا زينب ماتت في زمنه أنا عليه السلام، ماتت ابنته زينب وماتت رقية وماتت أم كلثوم صحيح؟ مات حمزة، مات جعفر بن أبي طالب. هل سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم الفاتحة؟ سمعتم بهذا الشيء؟ أبدا ما فعل. هل هناك من مانع؟ أمامها الآن يدفنهم، ما في شيء يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعله ولم يعلم الصحابة. إذن السبب موجود، وهو دفن إنسان عنده من أهل بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء يمنعه. هل تفعل أنت في هذا الزمان؟ هل تأتي في هذا الزمان وتعمل ختمة للميت؟ الصحابة حافظوا القرآن، والنبي حافظوا القرآن، وما في شيء يمنعهم، والسبب موجود، يعني أن هذا ميت الآن يريد الرحمة والدعاء. هل النبي ختم القرآن على الميت؟ ما فعل هذا الشيء. من أين تفعل أنت؟ الآن عندنا لما يموت ابن عزيز، الوالد، الجد، واحد من الأقارب، هل تختم له القرآن؟ الإنسان يقولك بكل بساطة، ترى الأموات كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجودين. صح، النبي صلى الله عليه وسلم دفن الكثير من الصحابة ومن آل بيته، الداعي موجود، المقتضى موجود، الأموات، هل هناك من مانع؟ ما في شيء يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يختم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ لم يختم لهم القرآن؟ لم يعمل ختمة؟ تعالوا يا صحابة، يا أبو بكر وعمر، يوزع عليهم مصاحف يختمون. لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل نفعله الآن في زمننا هذا؟ ما نفعله. إذن هذه قاعدة مهمة أحبابي، في العبادات، في القربات مع الله سبحانه وتعالى، دائما اسأل هل كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلها النبي؟ أفعلها. لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأمر متاح للصحابة فعلها، لما لم يفعلوها أعلم أن هذا الأمر ماذا؟ بدعة إذا فعلت في زمننا هذا. فأقول مرة ثانية أحبابي، قاعدة عظيمة عندنا، كل ما لم يكن عبادة في زمن الصحابة فلن يكون اليوم لنا ماذا؟ عبادة. فدائما أسأل، مولد النبي، الإسراء والمعراج، الهجرة النبوية، أشياء كثيرة في زمننا، صح ولا لا؟ فهذه كلها موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ موجودة. الوفاة، الولادة، الخطبة، الآن تسمع أن بعضهم يعني الوايد يعملونها في مصر أظن، يصافح ويقول لك لنقرأ الخطبة علشان شنو؟ للزواج. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة خطبوا، هل قرأوا الفاتحة؟ موجودة، السبب موجود وهو الخطبة، وما في شيء يمنع. لما لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم والزواج تعبد الله، فلماذا نفعل نحن هذا الأمر؟ فأقول اترك والتزم بماذا؟ بالعتيق وعليك بالآثار. هذا ما وفقنا الله سبحانه وتعالى لتبيانه معكم في هذه الجلسة، إن سوف نكمل إن شاء الله أيضا في دروسنا يوم الأربعاء من دروس الأخلاق، ولن نتواصل معكم كل سبت وأربعاء. نسأل الله التوفيق والسداد، وجزاكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.